صراط الله الذي له ما في السماوات صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.